خطبتي هذه أوجهها أيضا إلى الذين ينادون بالمحبة لأعداء الله جل وعلا، الذين اجتمعوا على الإسلام والمسلمين على قوس واحدة. خطبتي بحاجة إلى أن نتأمل وأن نذعن في الفهم بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، أكرر إن الخطبة تحت عنوان وجوب مخالفة الكفار والمشركين. قلت على كل موحد على ظهر الكوكب الأرضي أن يعتز بهذه النعمة العظمى، ألا وهي دين الإسلام. إن الله أنعم علينا بنعمة عظمى، قلت ألا وهي هذا الدين الذي لا يستطيع إنس ولا جان ولا ماكر ولا جبان أن يزلزله مهما كانت قوى الباطل. إن الإسلام هو الدين الناسخ لسائر ما سبق، وإن كتابه القرآن هو الكتاب الناسخ لسائر الكتب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أنعم الله علينا بشريعة غراء، أكرر ولقد أنعم الله علينا بشريعة غراء لا تنال السعادة في الدنيا ولا في الدين، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعض عليها وبالعمل بمقتضاها. أكرر إن الإسلام دنيا ودين، لا ينفك الدين عن الدنيا ولا تنفك الدنيا عن الدين. وأنعم الله علينا بشريعة عظيمة لا تنال السعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعمل بها والإيمان بمقتضاها. أكرر فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واعلم أن الشريعة الإسلامية هي الصراط المستقيم. قال علماؤنا من أئمة العقيدة: والشريعة هي الصراط المستقيم. وأنت تسأل الله جل وعلا في كل ركعة من صلاته أن يهديك الصراط المستقيم، وأكد في كل ركعة في قراءة الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة، تقول في كل ركعة في قراءة الفاتحة في هذا الركن: اهدنا الصراط المستقيم، أي الشريعة. ثم بعد ذلك فإنك تتبرأ تماما من صراط المغضوب عليهم والضالين. لماذا؟ لأنك سألت الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من المرسلين، من الأنبياء، من الصديقين، من الشهداء، من الصالحين. ثم إنك تتعود وتتبرأ من صراط اليهود وصراط النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى. لأجل ذلك فإننا مأمورون باتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسعه هذا فقد ضل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت لذا فإننا مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع غير ذلك أو سلك شعبة أخرى فقد ضل. قال العلماء: لأن الطريق واحد لا يتشعب، ولأن الحق واحد لا يتفرع. لذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق واحد لا يتعدد أبدا. فمن أخذ أقصى اليمين أو أقصى الشمال فليس على الحق. من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن الحديث حسن، من قوله: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، هو طريق واحد، هذا سبيل الله أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطة وعن شماله خطوطة وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لأجل ذلك قلت: فإن طريق الموحدين واحد. ثانيا: نوقن تماما ونعتقد وندين بأن الرب واحد، وبأن الكتاب واحد، وبأن نبينا الخاتم واحد، وبأن القبلة واحدة، كما أن الطريق واحد. أما من سلك طريق الغلو ومن سلك طريق التفريط فليس على الجاد. ولذلك فإن الإسلام كما قلت لا يعترف بشعب اليهود والنصارى، ولا يعترف بالتمزيق والتناحر، ولا يعترف بالجماعات ولا بالأحزاب ولا بالطرق. وأكد دون حياء أو خجل إن إسلامنا براء من الأحزاب أيا كانت دون استثناء. إن ديننا براء من التناحر والتمزق في شكل جماعات أو أحزاب أو طرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. ركز معي، قلت: إلا أن طوائف من الموحدين، إن الموضوع كما قلت عقدي، ركز، فلست في سبيل سرد قصص أو ما شابه، وأكد: إلا أن طوائف من المسلمين أبت إلا أن تنحرف إلى شعب من شعب اليهود والنصارى، واستنوا بسنن اليهود والنصارى، فصار حال الأمة على جهتين: الأولى هي الطائفة القليلة التي تمضي على المنهج وتستظل بمظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أما الطوائف الأخرى فقد انحرفت إلى شعب من شعب اليهود والنصارى. أؤكد كلامي تماما. ما الدليل؟ من طريق أبي سعيد الخدري، وإن الحديث عند البخاري رحمه الله وعند مسلم رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ركزوا، أعيدها مرارا وتكرارا، ركزوا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: اليهود والنصارى. أي تقصد أننا نتبع اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن، أي فمن أقصد إلا هؤلاء؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال أئمتنا من رجالات العقيدة، وعاد فيه دليل على أن طوائف من الموحدين تضل وتنحرف إلى شعب من شعب اليهود والنصارى. وهذا لا يتأتى إلا بالمشابهة. أثق تماما أن الخطبة ليست قاسية بل هي بسيطة، لأن المشابهة تورث محبتهم في الباطن. أوضحها، هناك أناس يتشبهون بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيهم، في كلامهم، في عرفهم، في تقاليدهم، في كل ما يفعلون، والمشابهة تورث محبة في الباطن دون أن يشعر. يرى نفسه يحب هؤلاء فيمدح الكفرة من الصليبيين ومن اليهود، إنهم متطورون وهذا حق، لكنهم على باطل. انظر، إنهم كذا، إنهم، ثم يقع في الضلال فيقول هم أفضل منا. أبدا، شتان ما بين الثرى والثريا وبين التراب والنجوم وبين الكفر والإيمان وبين العمى والبصارة أو البصيرة. نحن على الحق وهم على الباطل، نحن على الدليل وهم على الهوى، نحن في النور وهم في الظلام. والله جل وعلا أمرنا بأن نتزوج وبأن نتقوى وبأن نرقى، إلا أن الأمة فاشلة بكل المقاييس، وليس العيب في الإسلام، إنما العيب في الموحدين. أمرنا ربنا أن نكون أعز وأقوى قوة على ظهر الكوكب الأرضي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمرنا الله جل وعلا بأن نتعلم، وحثنا على العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حثنا على الوصول إلى قمة التكنولوجيا ما دامت نافعة لديننا وستأتي بالعزة بإذن الله لديننا. إلا أن الموحدين لما تركوا المنهج وتخلفوا عن تطبيق شريعة الإسلام مضوا في ركاب اليهود والنصارى وصاروا أذيالا، ولذلك تركهم ربهم لهؤلاء، فسامهم المجرمون سوء العذاب باحتلال أرضهم وبالاستيلاء على خيراتهم وبيضاتهم وبهدم مساجدهم وبالاستيلاء على مقدساتهم وبإهدار دمائهم بقتل الأطفال والصغار والكبار والنساء. ولا زالت الأمة في نوم عميق، وما هذا إلا بسبب انحراف الموحدين إلى سبل هؤلاء. ولو أنهم كانوا على منهج رب الأرض والسماء ما جرى هذا، لأنهم إن كانوا على المنهج حقيقة لنصروا الدين، وإن نصروا الدين نصرهم رب العالمين، إن تنصروا الله ينصركم. ولو حفظوا الدين، أي حفظوا على أنفسهم الأوامر والنواهي والزواجر، لحفظهم من أعدائه، كما في الحديث الوارد عند أحمد وعند الترمذي، والحديث صحيح، احفظ الله يحفظ. لكن الأمة كما قلت انحرف السواد الأعظم منها إلى شعبة من شعب اليهود والنصارى بطريق المشابهة والمشاكلة. قال العلماء: والمشاكلة والمشابهة تستوجبان مشابهة ومشاكلة في الباطن بطريق المسارقة والتدريج الخفي. وضح، هذا الذي يشابه اليهود والنصارى وهذا الذي يشاكلهم يستلزم ذلك أيضا فيه، لأنه أحبه، بطريق المسارقة والتدريج الخفي. أحمد رحمه الله ابن حنبل يعقب على الحديث الذي أورده في مسنده شارحا، والحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يقول: وأقل الدرجات في الحكم على المتشبه بهم ألا وهو التحريم، أقل شيء التحريم. انظروا قال العلماء والدخول في شعب اليهود والنصارى أمر والعياذ بالله يوجب العقيدة. لماذا؟ لأنك أمرت بالتمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في العبادات، في الأخلاق، في كل سلوك. ولكن انظروا، شابه هؤلاء اليهود والنصارى في زيهم، انظروا إلى طلاب الجامعات وطالبات الجامعات، انظروا إلى الشوارع، فأنا لا أحدثكم من كوكب آخر. انظروا إلى هذا الشاب الذي يلبس البنطال ويسقط البنطال من إليته وهو يمشي أيضا. انظروا إلى هذه الفتاة التي تلبس بنطالا، يكاد البنطال أي السروال أن يمزق لحمها دون حياة، أظهرت عورتها وجسمت أمرها، بل هي تتفنن في إظهار مقعدتها وصدرها لصالح من ولمن؟ ألم يقل ربنا جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلا أن الفتاة كشفت عن شعرها، كشفت عن عنقها، كشفت عن صدرها، كشفت عن ساعديها، كشفت عن رجليها، تكاد أن تراها عارية. ولو أقسمت ما أثمت في أنه لو طلب منها أن تتزين لزوجها بهذه الصورة في البيت لعجزت، ولكن الشيطان يزين لها أمام الناس. في الزي ترى ذلك، حتى في حلاقة الرأس البعض أطال شعر لا على الوجه الشرعي ولكن على وجه التشبه بأهل الكفر من اليهود والنصارى، ثم قام شباب بحلق رؤوسهم بطرق لا تدري ما هي، تسأل يقال إن اللاعب الفلاني من اليهود فعل كذا، وإن اللاعب اليهودي من النصارى في الفرق الأجنبية فعل ذلك، فيتشبه به أبناؤنا. أيضا في الحديث بغير العربية، وهذه مصيبة، وأكد في الحديث بغير اللغة العربية، ادخل المستشفيات ترى الطبيب يتكلم مع الطبيب باللغة الأجنبية وهذا واقف لا يفقه شيئا وكأنه يعتز بتلك المصطلحات التي تعلمها في الطب. يا أخي قال علماؤنا وتعلم اللغة العربية فرض واجب، لأن فهم القرآن والسنة فرض واجب ولا يتأتى الفهم إلا بالعربية وهي لغة القرآن. حينما تدرس في الجامعة تحدث بالإنجليزية، لكن أنت الآن في مستشفى، ما الذي يدعوك أن تعتز بهذه اللغة؟ ادخلوا المؤسسات الأهلية، ادخلوا الفنادق تسمعون اللغة الأجنبية، ادخلوا المناطق التي تسمى بالراقية لا تسمعون إلا اللغة الأجنبية. حتى لو دخلت على واحد من هؤلاء وقلت السلام عليكم رد عليك باللغة الإنجليزية بكلام آخر. الله أكبر، هذا مما لا يجب ولا يجوز، بل يجب التحدث بالعربية قال العلماء لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا في الاختلاط تشبهنا بهم، تحدثنا عن حقوق المرأة، وإن الإسلام هو الدين الحق الذي أعطى المرأة حقوقها، جعلها جوهرة مصونة، جعلها لؤلؤة مكنونة، ماذا بعد؟ هل يريدون منا أن نجعل المرأة سلعة؟ هل يريدون الدياسة في الموحدين؟ هل يريدون منا أن نقدم نساءنا للأغراب هكذا؟ ماذا؟ انهم يتحدثون عن امور عجيبه يريدوننا تماما من باب حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان أن نكون مثلهم تماما، وأن للإسلام أن يكون مثل الكفر، أن للنور أن يستوي بالظلام. نساؤهم سلعة تعرض كباقي السلع، والمرأة لا قيمة لها هناك، بل هي لحم يرمى بالمال. أما عندنا المرأة هي أمي، وهي زوجتي، وهي ابنتي، وهي عمتي، وهي خالتي، وهي أختي، وأنا خرجت من أحشائها، وأمرنا بالذب عن عرضها إلى أن نلقى الله جل وعلا. أيضا تشبهنا بهم في ماذا؟ في إنشاء ما يسمى بالتمثيل والغناء والموسيقى وما شابه، وهذا من طريق الجبر من قبل هؤلاء، فتشابهوا مع هؤلاء. لم يقف الأمر على الإطلاق بالنسبة للأمور هذه، بل تعداها إلى الأمور العقدية وفي العبادات. أعطيكم مثالا، هؤلاء الذين يقيمون الأضرحة والمشاهد على الموتى، هذه سنة اليهود والنصارى. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي قاله في يوم الأربعاء في الأسبوع السابق لوفاته في يوم الاثنين، قال: قاتل الله اليهود والنصارى. وفي رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبناء الأضرحة وبناء المساجد على الأضرحة إنما هو استنان بسنة اليهود والنصارى. ثم يأتي بعدها فيقول لك: نحن نحب النبي، نحن نحب آل البيت، أما أنتم فأعداء النبي، أنتم لا تصلون على النبي. من أنت يا لا شيء؟ إن المحب لمن يحب مطيع. سنة النبي ألا تفعل ذلك، بل قال: لعنة الله، أي على من فعل ذلك. فأنت آثرت أن تخالف النبي، وأن تستن باليهود والنصارى، وأبيت أن تستن بالنبي، فأي حب هذا؟ أيضا حتى لا أطيل وحتى أستثمر الوقت، بالنسبة لأعياده، الإسلام ما شرع لنا إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم إن الإسلام دمر ونسخ وجب ما كان من أمر الجاهلية، ما في أعياد غير ذلك، هذه التي ندين لله بها. إلا أننا تشبهنا باليهود والنصارى، فصار عيد الأم، صار عيد الحب، صار عيد النيروز، صار عيد شم النسيم، صار عيد الملوك والقادة وما شابه. وهذا من التشبه بهؤلاء، وهذا انحراف إلى شعب اليهود والنصارى. هل وصل الأمر إلى القلوب؟ إني أبين وأحدثكم بما تعيشون. قال العلماء: وهذا انحراف حقيقي إلى شعب اليهود والنصارى، لأنه ما أخذنا ذلك إلا من قبل اليهود والنصارى. أيضا أقول: بل إن الأمر زاد على ذلك حتى بالنسبة للاعتقاد. هم اليهود والنصارى يشركون بالله جل وعلا، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، إلى آخره. لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخره. لكن أبى البعض عندنا إلا أن يجعل لله شريكا بجهالة، لذلك لا أكفره، بل نلتمس لهم العذر بالجهل، أقولهم جهال ونعذرهم بجهلهم، لكنهم يقعون في الشرك الأكبر. ترى هذا يقول: يا حسين، وهذا يقول: يا أهل البيت، وهذا يقول: يا رسول الله، وهذا يقول: يا بدوي، وهذا يقول: يا جسوقي، وهذا يقول: يا فلان، يدعوه من دون الله جل وعلا. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال العلماء وعلى ذلك الإجماع من أئمة العقيدة، والدعاء عبادة، من قوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، الدعاء هو العبادة. ركز معي، قال العلماء والدعاء عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي الشرك الأكبر. احفظوا معي، فإني أنقل لكم إجماعا عقديا من خلال دلالات الكتاب وصحيح السنة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في حق هؤلاء الذين يدعون الأموات وغير الأموات، يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مات، انظر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن الأمر كله بيد الله. إن أبا بكر بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم وقف وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عجبا لمن يدعو الميت ويدع رب الأحياء والأموات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، ولا ينبئك مثل خبير. أيها الأحبة في الله، إن كلام هذا من قلب، إن هذا من قلب إلى قلوب آبائه وإخوانه وأبنائه. لا أحدثكم بكلام هكذا فلا تستوي النائحة الثكلى بالنائحة المستأجرة. أيضا هؤلاء الذين ينظرون لغير الله جل وعلا أخذوها من هؤلاء، هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله جل وعلا من هؤلاء، والاستغاثة على ضربين، وهذا فيه تفصيل أهل العلم من أئمة العقيدة. المهم أننا يا جماعة كلما أوجدنا في الدين بدعة أو أحيينا في الدين بدعة ماتت لأجلها سنة، وما ننشئ بدعة إلا وينزع الله منا بها سنة، فالأمر يؤدي إلى الهلاك والضلال. أيها الأحبة في الله، لأجل ذلك فإني أقول للجميع حتى لا أطيل في موضوعي هذا، أنا للجميع أن يعلموا تماما وأن يوقنوا بأن الحق واضح، وبأن الحلال بين، وأن الحرام بين، كما هو من حديث النعمان بن بشير عند الإمام البخاري. أقول على أبناء الأمة أن يعودوا إلى المعتقد الصحيح، على أبناء الأمة أن يخالفوا اليهود والنصارى، على أبناء الأمة أن يعلموا تماما أن الثقة إنما هي في دين الله جل وعلا وما سواها لا. ولذلك هناك دور عظيم عليكم إذا عدتم إلى دياركم بإذن الله جل وعلا، ألا وهو التصحيح، ألا وهو التصحيح لأبنائكم للأجيال القادمة حتى تكون على عقيدة التوحيد. لأن المرأة إن تشرب عقيدة التوحيد كان أثبت من الجبال الراسيات. إن المرأة إذا عض على عقيدة التوحيد لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. إن المرأة إذا ثبت على عقيدة التوحيد لا يمكن أن يهتز لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أعداء الله جميعا. إن العبد إذا كان على عقيدة التوحيد حقيقة تقبل الله منه، أما إذا كان على غير ذلك فويحا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الأحبة في الله، آن لنا تماما أن نكون على عقيدة التوحيد، وأن تكون عباداتنا صحيحة لله جل وعلا حتى تتقبل. آن لنا أن نخالف أعداء الله جل وعلا، لأن اليهود والنصارى إنما هم أعداء الله جل وعلا وهم أعداؤنا، لذلك نخالفهم، نتعايش معهم لكن نخالفهم، ونعلم أنهم لنا أعداء لأنهم أعداء لله جل وعلا. ركزوا معي، فإن الكلمة أضع النقطة عليها وأبقى ماذا أقول حتى لا يشتكي شاك. وأكد تارة أخرى إننا نتعايش مع أهل الكتاب، بل أمرنا الله جل وعلا بالبر بهم وبالقسط إليهم وأن نتعايش معهم بأمان وسلام، لكن لا نتشبه بهم فهم كفار، أيضا لا نكون على شعب دينهم فهذا هو الضلال، أيضا هم لنا أعداء لأنهم أعداء لله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، لذلك قلت إذا عدتم إلى الديار صححوا لأبنائكم وتذكروا أنكم مسؤولون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لم يقل قوا أنفسكم فقط، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أيضا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الآيات. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعاشر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: وكلكم راع. السابق عند الإمام مسلم في صحيحه، الآتي هذا إنما هو حديث عند البخاري بلفظه: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة في الله، آن لنا أن نعود، آن لنا أن نتصالح مع الله جل وعلا، آن لنا أن نفقه تماما أن الطريق واحد لا يتفرع وأن الحق واحد لا يتشعب. الدليل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، انظر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. إذن مردنا جميعا إلى طريق واحد، إلى الكتاب والسنة، لا إلى العوائد ولا التقاليد. قال أئمة العقيد: والعوائد والتقاليد تحسنان القبيح وتقبحان الحسن، بالنسبة لهذه الأمور التي أتكلم فيها. لذلك قلت لكم بإذن الله جل وعلا: آن لنا أن نبصر حقيقة، آن لنا أن نزيل الغشاوة عن صدورنا، آن لنا أن نعتز بكتاب ربنا، آن لنا أن نقول إننا أمة واحدة، لا جماعة لفلان ولا لعلة ولا حزب كذا ولا حزب كذا ولا طريق كذا أبدا. إلى ما الخلف بينكم إلانا، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. قلت ربنا واحد، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا الخاتم واحد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، قلت إن المعالجة لمثل هذه الأمور ليست بحاجة إلى عاطفة دياجة، وليست بحاجة إلى إثارة والعياذ بالله جل وعلا، بل إن الأمور تعالج بالحكمة عند الجهال من أبنائنا، من إخواننا، من أهلينا. نعم، تعالج بالحكمة وبالصبر الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا حتى تتأتى الثمرة. أما والعنف فإنه لا يأتي إلا بالعنف، أما وعدم الحكمة فإنها تأتي بالحماقة، أما وإثارة المشاعر والعواطف فإنها تأتي بالمفاسد. لذلك قلت لا بد وأن نعالج في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في أسواقنا، في أماكن عملنا، في مصانعنا، في مزارعنا، في كل مكان بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا، لنعلم تماما أننا في هذا المجتمع نعيش في منظومة تختلف عن من سبق، منظومة ربطت العالم بأسره وجعلته كقرية إعلامية ترى ما يحدث في أقصى الأرض، من أخبار في نفس اللحظة. ولذلك نريد أن نعطي صورة طيبة حسنة ثابتة لهذا الدين. رابعا، أود أن أقول أيضا إن الجيل الجديد صار يأخذ من الشبكة العنكبوتية، من النت والفضائيات، وصار الأشياخ هم النت وكذا الفضائيات، وهذا مما لا يجوز، فإن المسجد هو الأصل، وإن منهج السلف هو منهج التلقي. ولذلك البركة، البركة في العطاء في المسجد. أخيرا، علينا أن نوقن تماما أن أعداء الله اجتمعوا على قوس واحد على ديار الإسلام، بمعنى أن الأعداء جميعا يخططون لإسقاط دولنا ولتدمير بلادنا ولإيجاد فتن بين الموحدين وغيرهم، حتى تدمر الطاقات، وحتى يدخل علينا أعداء الإسلام بحجج واهية كما دخلوا العراق وأفغانستان وما شاء. ولا يخفى على عاقل أنها أدوار، لذلك أكلوا أفغانستان ثم اتجهوا إلى العراق، ومن قبل أكلوا فلسطين، والآن في الصومال، والآن في السودان، والآن في اليمن، والآن في باكستان، لو عددت ما انتهيت. ولا زالت الأمة كمجموعة أشقاء بلهاء تتخطف الواحدة وينام الآخرون، تتخطف الثانية وينام الآخرون. سرقت منا العراق بأيد صليبية يهودية وحولوها إلى بلدة شيعية بعد أن كانت بلدة سنية. خطفت منا فلسطين وهي أرض مقدسات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهي الأرض المقدسة. سلبوا منا أفغانستان لحصار الإسلام في هذه الأماكن هناك إلى آخره، والآن في اليمن، الآن في السودان، الآن في كذا. وإن الأمة لم تصل إلى حد فهم الأمور، بل هي لم ترق إلى مرتبة المسؤولية حتى الآن. لذلك علينا أن نفصل، أن نحافظ على بلادنا، أن نحافظ على مقدساتنا، أن نحافظ على أنفسنا، أن نكون يدا واحدة بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إني داع وأسأل الله أن يتقبل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الموحدين بأرض فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم سدد ربياتهم في كبد اليهود. اللهم عليك باليهود وعليك بأعداء الدين جميعا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم الوباء، وسلط عليهم البلاء، وجمد الدماء في عروقهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كل بلاء، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها ساحة امن وامان وطمأنينة وسلام. اللهم احفظها من الروافض، واحفظها من اليهود، واحفظها من الصليبيين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من اعداء الدين جميعا.